الأرض والسلاح هو دمي، والله ربي ناصري ومؤيدي. ويل عدوي من شظايا أضلعي، الأرض أرضي والسلاح هو دمي، والله ربي ناصري ومؤيدي. ويل عدوي من شظايا أضلعي، النصر في الميدان يصنعه دمي، للحق للمظلوم أحمل رايتي. النصر في الميدان يصنعه دمي، للحق للمظلوم أحمل رايتي. سأريك من بأسي قتال بنادقي، والله أكبر ناصري ومؤيدي. سأريك من بأسي قتال بنادقي، والله أكبر ناصري ومؤيدي. الأرض أرضي والسلاح هو دمي،